السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الكلام عن سنة الآحاد. قال: تعريفها: وهي ما كان سندها متصلا لا على وجه الكمال، فهي ما رواه عدد لا يبلغ حد جمع التواتر من مبدأ التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى وصوله إلينا، أي من الصحابة ومن بعدهم، سواء كانت كل طبقة واحدا أم اثنين أم أكثر. المهم يعني لم تصل إلى درجة التواتر ولم تشتهر حسب الاصطلاح الذي سبق، ولا سيما عند الحنفية، من أنهم جعلوا نوعا بين الآحاد والمتواتر سموه المشهور، وهو الذي كان آحادا في أصله ثم استفاض واشتهر. طبعا هذا الكلام من حيث اتصال السند، لكن بالنسبة للرواة فهذا يأتي عند الكلام. يعني هنا نحن في بحث الأصول لا نتوسع كثيرا في الكلام عن السنة وتعريفها وأنواعها، لأن هذا يدخل في اختصاص نعم علم الحديث، يدخل في اختصاص علم الحديث، فهناك تقسم إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف، وما هو الصحيح وما هو الحسن وما هو الضعيف، وما هي أنواع الضعيف وما هي أنواع الصحيح. هناك حديث مثلا غريب، هناك حديث عزيز، هناك حديث فرد، إلى غير ذلك، من حيث اتصال السند أيضا، أن يكون يعني السند أن يرويه العدل الضابط عن مثله نعم إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا يعني يتوسع فيه في علوم الحديث، كما رأينا في عند الكلام عن القرآن الكريم أيضا لم نتوسع في الكلام عن القرآن ووجوه إعجازه وما إلى ذلك، لأن أيضا هذا من اختصاص علوم القرآن. نعم، إنما من حيث إثبات أن هذا الأصل يعتبر مصدرا من مصادر الأحكام، وهذا الذي يتعلق ببحث الأصول. قال: حكمها، يعني حديث الآحاد هذا ما حكمه؟ قال: وهذا النوع من السنة يفيد الظن ولا يفيد اليقين. طبعا أصبح واضحا في ذهننا وتكرر كثيرا بيان ماذا يراد بالظن هنا، فليس المراد التخمين والزعم وما إلى ذلك، وإنما هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم، هذا هو الظن. وكما أيضا كررنا القول، أكثر الأحكام مبنبناها على الظن، حتى في حياتنا العادية أكثر تصرفاتنا مبنية على ماذا؟ على الظن. نعم. قال: لوجود الاحتمال في ثبوته. ايش يعني الاحتمال؟ يعني طالما انه ليس متواترا لم يفدنا اليقين، اذا هناك احتمال ان يكون راوي من هؤلاء الرواة عنده شيء من الضعف، لم يكشف مثلا هذا الراوي، كونهم مثلا عدد الرواة قليلا، ربما مثلا احدهم نسي او ما الى ذلك، يعني الاحتمال وارد، لكن هذا الاحتمال ضعيف، هذا الاحتمال ضعيف. وقاعدة تقول: لا عبرة للتوهم، لا عبرة للتوهم، ولا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن دليل، لأنه في قاعدة أيضا: الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. لكن أي احتمال هذا؟ الاحتمال الناشئ عن دليل. أما إذا كان هذا الاحتمال لا دليل عليه، هناك احتمال لكن ليس هناك دليل عليه، فلا عبرة به، نعم، لأنه يعتبر توهما ولا عبرة للتوهم. نعم، يعني كمثال لاحتمال الناشئ عن دليل، جاء اثنان يشهدان أن لفلان على فلان مبلغا من المال، واحد رفع دعوة على آخر أنه له عنده مبلغ من المال، طيب له عليك؟ قال لا. فنقول للداعي للمدعي ائتنا ببينة، أتانا بشاهدين أحدهما أبوه والآخر ابنه، فهل نقبل شهادة هذين الشاهدين؟ ها؟ مع أن هذا دليل، شاهدان شاهدا عدل، لكن هناك احتمال المحاباة، وهذا الاحتمال ناشئ عن دليل أم عن غير دليل؟ عن دليل، فهذا أبوه وهذا ابنه. أما لو جاء مثلا بشاهدين من جيرانه، من جيرانه، فهذا احتمال أن يحابيه الجيران، لكن هذا الاحتمال ليس ناشئا عن دليل، قد يكون متحاملين عليه أحيانا، الجيران قد يكونان متحاملين عليه بدل أن يحابيا. نعم. قال ولذلك اختلف العلماء في تخصيصه لعام القرآن وتقييده لمطلقه. سبق معنا إيش؟ إنه يعني موضع السنة من القرآن أنها مخصصة لعامه مقيدة لمطلقه. بعض العلماء يعني قالوا حديث الآحاد لا يخصص عام القرآن ولا يقيد مطلقة، لأنهم يرون كما سيأتي معنا في بحث العام والخاص أن العام دلالته قطعية، العام دلالته قطعية، فإذا كان قرآنا كان قطعيا من وجهين، من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، فلا يخصصه إلا ما كان في قوته قطعيا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. نعم. قال وإن كان يوجب العمل بمقتضاه بإجماع من يعتد بقولهم من العلماء، كل أهل العلم الذين يعتد بقولهم ويؤخذ بقولهم، قالوا حديث الآحاد يوجب العمل طالما أنه ترجح فيه جانب الوجود. نعم، لأن الظن وهو رجحان الوجود على العدم حجة كافية في ثبوت الأحكام العملية ووجوب العمل بها. طبعا هنا نلاحظ أننا قلنا الأحكام العملية، لأن هناك خلافا لدى العلماء في الأحكام الاعتقادية، الأحكام الاعتقادية هل تثبت بحديث الآحاد أم أنها لا تثبت بحديث الآحاد. نعم، الأحكام العملية طبعا مثل أحكام الصلاة، الزكاة، الصوم، البيع، الشراء، النكاح إلى غير ذلك. قال ومن أحكام هذا النوع من السنة، يعني حديث الآحاد، أنه لا يكفر جاحده ولكنه يفسق بإجماع العلماء. قلنا له هذا حديث ثابت في صحيح البخاري أو رواه البخاري ومسلم أو رواه أبو داود وقال عنه إنه حديث صحيح، قال لا، هذا الحديث أنا لا أقبله، هذا لا يتوافق مع العقل. من الذي قال إن عقلك متكامل وأنه هو الحاكم على شرع الله تعالى؟ فإنكاره لحديث الآحاد نعم يفسقه لكنه لا يكفر، بينما في حديث المتواتر يختلف الحال كما علمنا. قال مثالها وهذا القسم من السنة يشمل أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة ويسميها العلماء خبر الواحد، حتى لو كان الراوي اثنين، لو كان يعني كل حلقة من حلقات السند اثنان فيسمى الحديث ايش؟ أحاد، يسمى أحاد طالما أنه لم يصل إلى رتبة المشهور أو إلى رتبة المتواتر، يسمونه الخبر الواحد. ويصلح مثالا له كل ما ذكرناه من أحاديث في هذا الباب وغيره، ذكرنا أحاديث كثيرة كلها تعتبر أمثلة على حديث الآحاد. على ما ذكرناه مثالا للمتواتر أو المشهور. وخلاصة القول أن السنة من حيث الثبوت ثلاثة أنواع: قطعية الثبوت وهي السنة المتواترة، وظنية الثبوت وهي سنة الآحاد، ومتوسطة بينهما، يعني إيش بين القطعي وبين الظن، نعم، فوهي السنة المشهورة، فهي قطعية في ثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم، ظنية في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون عنها تفيد غالبية الظن. هذا تقسيم الحنفية، يعني تقسيم، قلت هذا التقسيم وتقسيم علماء الحنفية. أما الجمهور فالسنة عندهم قسمان: متواتر وآحاد، وكل ما ليس بمتواتر فهو آحاد. فالحنفية يعني يميزون ويقولون الحديث المشهور يفيد غالبية الظن، يفيد غالبية الظن، يعني يصبح دلالته على الحكم أقوى من الحديث الذي بقي في صنف الآحاد عندهم. نعم. من حيث الدلالة، يعني هذا الكلام الذي سبق عن السنة من حيث الثبوت، أما من حيث الدلالة، نعم، هذا يعني الأمر الثاني في هذا المطلب. إن السنة بأقسامها الثلاثة: المتواترة والمشهورة وسنة الآحاد، قد تكون قطعية الدلالة على ما تضمنته من أحكام، وقد تكون ظنية. طبعا سبق معنا أن عرفنا ماذا يراد بقطعية الدلالة، يعني اللفظ يدل على المعنى دلالة صريحة لا يحتمل معنى آخر، هذا معنى إيش؟ قطعية الدلالة. أما ظنية الدلالة فاللفظ يدل على معنى يسبق إلى الذهن لكن يحتمل معنى آخر، يحتمل معنى آخر، إنما يحمل أول ما يحمل على ماذا؟ على المعنى الظاهر الذي تبادر للذهن، إلا إذا جاء دليل يصرفه عن هذا الظاهر إلى المعنى المرجوح، يعني معنى راجع يتبادر إلى الذهن، لكن هناك معنى مرجوح يمكن أن يكون مرادا إذا دلت عليه قرينة أو دليل آخر، من هنا كان إيش؟ ظنية الدلالة. قال القطعية: فإن كان نص الحديث المتواتر أو المشهور أو الآحاد يدل على معنى يتعين فهمه منه، يتعين فهم هذا المعنى ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لأن يفهم منه معنى غيره، كان هذا الحديث قطعي الدلالة على معنى. مثاله قال ما رواه البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. في احتمال هنا، الكافر معروف والمسلم معروف والميراث معروف، في مجال أن نقول يعني إذا كان هذا في بلاد المسلمين، أما إذا كان في بلاد الغرب يحتمل، أين احتمال هذا؟ الحديث صريح وواضح: لا يرث المسلم الكافر، وقال هنا المسلم هذه للجنس فتفيد العموم، وكذلك بالنسبة للكافر. فإنه، والحديث أيضا في البخاري ومسلم، فإنه يدل دلالة قطعية على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم. يأتي الآن بعض المفتين يقول لك إذن في هذه الحالة يعني ننفر من الإسلام. ننفر من الإسلام لماذا؟ قال إذا واحد يعني اقتنع به الإسلام، نعم، لكن علم أنه إن أسلم فإن مات أبوه لا يرثه، إذن يقول الإسلام سبب حرمانه من الميراث فلا يقبل الدخول في الإسلام. والله من ما يسمى هيك واحد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ناقصنا هيك مسلم؟ لما أسلم المسلمون الأوائل أسلموا بشروط، أسلموا بشروط، كيف يقول اقتنعت بالإسلام؟ إيه؟ اقتنعت بالإسلام كلا أم يعني جزءا؟ مجزأة؟ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا كلام إيه؟ مرفوض. وهنا ماذا نقول؟ ليس الإسلام الذي كان سببا في حرمانه من الميراث، وإنما الكفر، كفر ذلك هو الذي كان السبب في الحرمان من الميراث. كذلك إذا أسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج، يقال كيف يعني؟ هذه بتقول أنا إذا أسلمت بتكون تفرقوا بيني وبين زوجي، أنا تحب زوجي، كيف تحبينه وهو يشرك بالله وهو يكفر بالله؟ كيف تدعين أنك اقتنعت بالإسلام وأن محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، نعم، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، كيف تدعين أنك اقتنعت بهذا المعنى وترضين أن تعيش مع إنسان يعتبر نبيك هذا كاذبا؟ كيف يمكن أن تعيش معه وكيف يمكن أن تكون حياتك معه؟ أصبح الإسلام هنا حيخرب البيوت؟ لا، الكفر هو الذي خرب البيوت وليس الإسلام. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. قال وكذلك الأحاديث الدالة على مقادير أنصبة الزكاة. جاء في الحديث إيه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق في يعني احتمال أنه يكونوا سبعة، يكونوا ثمانية، يكونوا أربعة، نقول خمسة، خمسة، فما في احتمال أبدا. نعم. ليس فيما دون مثلا من كان عنده 20 مثقالا من الذهب ففيه ربع العشر، في احتمال 20 يكونوا 40، يكونوا 18، يكونوا 17، لا. نعم. قال الظنية، ما معنى الظن؟ وإن كان نص الحديث من أي الأقسام كان، يعني ممكن أن يكون الحديث متواترا فمن حيث الثبوت قطعي الثبوت، لكن من حيث الدلالة قد يكون ظنيا، من أي الأقسام كان يدل على معنى ولكنه يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد به معنى غيره. كان هذا الحديث في هذه الحالات كان هذا الحديث ظني الدلالة على معنى. ومثاله ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، هذه لا لنفس الجنس، معناها ما وجد الوضوء، وهذا الإنسان توضأ غسل إيديه ووجهه وتمضمض واستنشق ومسح رأسه وغسل رجليه، وجد الوضوء أم لا وجد؟ إذن إيش معنى لا وضوء؟ فهذا ما نسميه إيش؟ يأتي معنا، بس يعني يمكن ذكرناه مرات، يعني نحتاج إلى أن نقدر كلمة سميناه إيش؟ دلالة الاقتضاء. أيوة، دلالة الاقتضاء، يعني لا يصح المعنى إلا أن نقدر كلمة. فهنا لا وضوء يعني لا صحة لوضوء أو لا كمال لوضوء، يحتمل أم لا يحتمل؟ هل هو صريح بنفي الصحة؟ لا. هل هو صريح بنفي الكمال؟ لا. إذن ظني الدلالة على معنى، ولهذا أكثر العلماء قالوا التسمية سنة، التسمية سنة، بينما القول الراجح في المذهب الحنبلي أن التسمية في الوضوء واجبة. القول الراجح في المذهب الحنبلي أن التسمية في الوضوء واجبة أخذا من هذا الحديث. لماذا؟ يعني الآن أنا أحتج لهم، أحتج لهم، لا أحتج للمذاهب الأخرى، مثل ما احتج الشافعية في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفس المعنى نفس المعنى. ما هي وهو وجه استدلالهم الشافعية في لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب الحنابلة لا وضوء لمن لم يسمي الله. الجمهور لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل. أجبت لك أمثلة يعني عند أكثر من مذهب. قلت الجمهور يعني ما عدا الحنفية ما عدا الحنفية. قالوا لا، الأصل فيها نفي الجنس يعني نفي الحقيقة نفي الحقيقة. أيهما أقرب لنفي الحقيقة، نفي الصحة أم نفي الكمال؟ قالوا الأقرب إلى نفي الحقيقة نفي الصحة، لأن الفعل إذا كان غير صحيح فوجوده وعدمه سواء، لأنه باطل. غير صحيح يعني باطل، والباطل كالمعدوم، الباطل كالمعدوم. تبهت معي؟ يعني أنا حين أقول لا خبز في جيبي، شو معناها؟ أنا أكيد ما في جيبي خبز، أكيد ما في جيبي خبز مطلقا، لا مو والله في شيء في خبزي أبدا. فالأصل بلا لنفي الحقيقة. فحين نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو وقف وقرأ بدأ القرآن وركع وسجد، وجدت منه صلاة أم لا؟ وجدت، فكيف تنفيها؟ فقال أنفي صحتها، أنفي صحتها، ونفي صحتها أقرب إلى نفي حقيقتها من نفي كمالها. كذلك هنا يعني نحتج لمن؟ يعني هذا احتجنا لعدة مذاهب. الحنابلة في القول الأشهر ماذا قالوا؟ لا وضوء، يعني هذا نفي للصحة، لأن الأصل في لا نفي للحقيقة، والأقرب إلى نفي الحقيقة ما هو؟ نفي الصحة لا نفي الكمال. لكن هل يحتمل أن يكون المراد نفي الكمال أم لا؟ يحتمل، لذلك ليس قطعية الدلالة وإنما هو ظني الدلالة. قال فإنه يحتمل نفي صحة الوضوء الذي لم يسمى عليه، كما يحتمل نفي الكمال أو الثواب. تفضل. أظن أني ذكرت، اسأل أخونا، أنه الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أظن أني ذكرت في درس مضى، ما أدري لكن أنه درس، بأن المذهب القول الأصح عند الحنابلة أيضا أن الجار الملاصق للمسجد، مو ملاصق يعني جدار ملاصق لجدار المسجد، لا، يعني الجار الذي ليس بينه وبين المسجد دار أخرى لا تصح صلاته إلا في المسجد، عملا بهذا، عملا بهذا. نعم. قال المطلب الخامس، ما لا يدخل في مجال التشريع من السنة. في هناك أحاديث، هناك أقوال، هناك أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم ليست من باب التشريع، إنما هي خصوصيات، إنما هي خصوصيات أو ما قارب ذلك. نعم. قال ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، لأن احنا عرفنا عند تعريف السنة أنها أقوال أو أفعال أو تقريرات. نعم. إنما يكون حجة واجبة الاتباع إذا صدر عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، بوصف أنه رسول، وكان مقصودا به التشريع العام والاقتداء. وأما ما صدر عنه بوصفه بشرا أو رسولا ولم يدل دليل على أن المقصود به التشريع العام والاقتداء فلا يدخل في نطاق التشريع. ومن ذلك الأمور التالية، إذن في أمور يعني ما صدرت عنه بوصفه رسول، بوصفه بشر، وصفه بشر، نعم، أمور بوصفه رسول لكن قامت دلائل على أنها يعني ليست لعامة المسلمين. أولا قال الأفعال الجبلية. إيش يعني الأفعال الجبلية؟ واحد يقول أنا ما بحب الحامض، واحد يقول إيش أنا ما بحب الحلو. إيه نعم، النسويين بيحبوا الحمض، الرجال غالبا ما بيحبوا الحمض، أهل الأرياف بيحبوا الحلو ها يعني، فهذه طبائع، واحد بيحب اليخنة، ثاني بيحب النوخية ها يعني ثلاثة شديد، فهذه عبارة عن طبائع طبائع. فهذا المراد بالأفعال الجبلية، يعني أمور نتيجة طبيعة هذا الإنسان، جبلة هذا الإنسان، وهي ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته الإنسانية والطبيعة البشرية، وذلك مثل القيام والقعود، كان يقعد القرفصاء، كان إذا مشى مشى إيش وكأنه ينحط من صبب، والمشي والنوم والأكل والشرب وما يتعلق بها من أمور. فمثل هذه الأفعال ليست واجبة الاتباع لأنها غير داخلة في نطاق التشريع، وإنما هي صادرة عنه صلى الله عليه وسلم لكونه بشرا، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فرق بيني وبينكم ما هو الوحي، على أن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم كان يحاول الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره حتى في مثل هذه الأمور، كما علم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حتى في هذه الأمور الجبلية التي ليست من باب التشريع كانوا إيش يقلدونه فيها. نعم ابن عمر. نعم أنا ما دخل عن عمر، إذن أنا أخطأت، لكن قلت رضي الله عنهما ما هي. طيب عن ابن عمر. نعم قال وفعله صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأمور يدل على الإباحة فحسب، يعني لو كانت ممنوعة لا يفعلها، وتجوز مخالفتها إلا إذا قام دليل على أن المقصود من فعله لها الاقتداء به، ربما يقوم ببعض هذه الأفعال الجبلية لكن تقوم أدلة وقرائن على أن المراد بها إيش التشريع. قال أصبح التشريعا عاما بهذا الدليل، أما بذاتها لا تصبح تشريعا عاما، قامت دلائل على أنها تشريع فتصبح تشريعا عاما. قال ومثال هذا النوع يعني الذي ليس من باب التشريع ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول النقطتين بعد فذهبت من أدمه لعند إيش بعد أنس. طيب فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قديد ما هو لحم المجفف، لحم والدباء دباء اليقطين، يقطين مثل الكوسة، الكوسة من نوع الدباء اليقطين القرع. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. شايفين كيف المحبة وال... قال ومثال ما دل الدليل على أنه تشريع عام، يعني من هذه الأمور الجبلية لكن دل دليل أنه تشريع عام، أكله وشربه صلى الله عليه وسلم باليمين، فإنه قد جاء الأمر منه بذلك، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن كونوا عليه الصلاة والسلام يأكل باليمين ويشرب باليمين ويستعمل اليسار للأمور القذرة فهذه فعل طبيعي جبلي، لكن دل الدليل على أنه تشريع عام. اثنين يعني من هذه السنن المكتسبات والخصائص الشخصية نتيجة الخبرة، نتيجة المعرفة، نتيجة الذكاء إلى غير ذلك، وهي ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الخبرة الإنسانية والحذق والتجارب في الشؤون الدنيوية من تجارة أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حرب أو وصف دواء لمرض وما أشبه هذا. كل ذلك يعتبر إيش؟ نتيجة التجارب. فما يصدر عنه في هذا المجال ليس بتشريع أيضا، لأنه ليس صادرا عن وصفه رسولا، وإنما هو صادر عنه نتيجة خبرته صلى الله عليه وسلم وتقديره الشخصي. جاء واحد الآن إليك فقلت له والله يعني حاسس فيك شوية مغص بطني، قال لك ايه خذ هذا الحب او اشرب، جيب مثلا زعتر بري واغليه واشربه. ايش اخي بيفيد هذا؟ مين وصفه؟ والله الشيخ مصطفى وصف لنا اياه. الشيخ مصطفى مو طبيب، مو اختصاصه بالطب. ها هيك عم تعترض؟ الشيخ مصطفى استاذ معه دكتوراه بالشريعه وله كتب، اخي اختصاصه بالشريعه على عيني وراسي، لكن ليس له علاقه بالطب. فانا اذا هذا يعني ينبغي ان ننتبه اليه. نعم، على انه قد يستأنس بها، انتبه معي، على انه قد يستأنس بها في حياة الانسان وسلوكه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل يعني يغلب ان يكون فيه جانب حكمة، لكن ليس من الضروري ان يكون حكما شرعيا يجب العمل بمقتضاه، لما علمنا من انه صلى الله عليه وسلم قد اوتي من العقل والحكمة ما لم يؤته غيره، اللهم الا اذا كانت امورا لها علاقة بتطور البيئة والزمن، فيرجع في ذلك الى اهل الخبرة والاختصاص للعمل بما يحقق المصلحة. واضح هذا الكلام؟ يعني قد يلتبس على كثيرين من الناس. اتصل بي منذ مدة واحد من إخوة أحباب، يعني قال لي والله يعني اليوم 90 مجموعة من الإخوة نعم أن نقوم بالحجامة، فشو رأيك تجي تحتجم معنا؟ قلت له شكرا. قال لي يعني عم يقولوا الحجامة وكذا مو سنة؟ قلت له لا مو سنة، حجامة سنة؟ ليست سنة، عبارة عن علاج. المجتمعين شو أنا فكرت عم يعزمني أنا على أكلة مشاوي، أكلة كبر، شيء من هذا القبيل، الحجامة. صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، لكن كان علاجا، علاجا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك داع؟ نعم، لو أن طبيبا اختصاصيا نعم له علاقة بالدم بالعصبية بالكذا، لي العلاقة بالحجامة، وقال والله هذا يعني يناسب أن يحجم، كل على عين وراتنا، أو والله مجتمعين متفقين مجموعة أحباب وأصدقاء أي نعم، وبدنا نعمل إيش؟ عملية حجامة. شو عملية حجامة؟ في العافية. أي نعم، لا مو سنة، ليست سنة. تبهتوا معي؟ يعني هذه إشكالات. تجي واحد يعترض، ليش مو سنة؟ من الذي قال لك انها سنه؟ يعني يعترض عليك كانك انت يعني انكرت شيئا من التشريع الثابت القطعي الدلاله، وقد يكون هو لا يواظب على الصلوات. يعني انتبهوا معي. طيب، قال والدليل على ان هذا النوع لا يدخل في نطاق التشريع اللي كان ايش؟ نتيجه الخبره الانسانيه، ما جاء في كتب السير من أنه صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة بدر منزلا، فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأشار عليه بالنزول في مكان آخر وبين وجهة نظره. بين له وجهة نظره، لأن بدر، منطقة بدر كان فيها عدة آبار، المهم في أرض المعركة أن يكون هناك ماء يشرب منه الجند إذا احتاجوا إذا عطشوا، هذا أمر مهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عند بئر من هذه الآبار، لكن ترك عدة آبار يستفيد منها من المشركون العدو، فجاء الحباب ابن المنذر فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلته الله إياه؟ يعني الله تعالى أنزل عليه جبريل وقال لك انزل في هذا المكان، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، خطة حربية تتخذها؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن هذا المنزل منزل ليس بمنزل، المنزل في هذا المكان ما بنازل، ما الوحش بقامت أنا رسول الله وأنا القائد أنا لا ما رأيك أنت؟ قال ننزل عند أول بئر، أول بئر بيننا وبين العدو، ونغور باقي الآبار، يعني نردمها فيكون عندنا ماء وليس عندهم ماء، فنشرب ولا يشربون. لأن المطلوب في أرض المعركة والمطلوب في الحرب الإسلامية في الجهاد أن نقلل من إراقة الدماء ما استطعنا إلى ذلك السبيل، تبعت معي؟ ففي هذه الحالة حين يجد العدو نفسه في ضيق في حرج يستسلم فيقل القتل، حكمة أيضا يعني لها نظر بعيد، نعم، حفاظ على الإنسان، مضطرون للحرب، لكن إذا أمكننا أن نقلل من إراقة الدماء فهو أولى. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فورا أمر إيش بما قاله الحباب ابن المنذر، لأنه دلل على رأيه، بين وجهة نظره. قال فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه وأمر بالنزول حيث أشار. ومثاله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واستعض. احتجم واضح، نعم، واستعض يعني أخذ دواء في أنفه، يسمى الصعوط، الدواء الذي يؤخذ في الأنف يسمى الصعوط، وما يؤخذ في الفم يسمى الوجور. نعم. وكذلك ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى كعب بن معاذ من رميته كما كوى أبي بن كعب رضي الله عنهما، يعني استعمل الكي أيضا عبارة عن علاج. نعم. ثالثا قال الخصوصيات، يعني أمور خاصة دلت الأدلة على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الرسالة، ولكن قام الدليل الشرعي على أنه خاص به، وعلى هذا فلا يدخل مثل هذا الأمر في نطاق التشريع العام، ولا تكون الأمة فيه مثله صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب أو الحرمة أو الإباحة. خصوصيات منها ما هي واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي محرمة في حقه، ومنها ما هو مباح له. ومن أمثلة هذا النوع التهجد، وهو الصلاة في الليل بعد النوم، فقد كان واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إيش معنى نافلة؟ يعني فريضة زائدة، فريضة زائدة. نافلة لك يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا المقام لا يكون لغيره، انقد عسى أن يكون لنا هذا المقام لا يكون لغيره صلى الله عليه وسلم. فقد دل الدليل على أن الوجوب الذي أفاده الأمر فتهجد به هذا أمر، والأمر للوجوب خاص به صلى الله عليه وسلم حين قال سبحانه نافلة لك، قال المفسرون أي فريضة زائدة لك دون أمتك. ودل على ذلك أيضا بيانه صلى الله عليه وسلم أن المفروض على المسلم خمس صلوات فقط في اليوم والليلة. روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. إذن دليلان دلا على أن هذا واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهما نافلة لك مع بياني عليه الصلاة والسلام أنه ليس هناك صلاة مفروضة على المسلمين غير الصلوات الخمس، على أن التهجد سنة في حقنا لما دل عليه هذا الحديث وغيره من أخبار صحيحة. يعني إيش؟ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهجد، ونحن على وجه العموم مأمورون بالاقتداء به، وجاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل صلاة الليل، ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. اثنين، قال الزواج بغير مهر، أيضا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال للإباحة، مثال للإباحة، فإنه جائز بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا بد من المهر. ولو ذكر لم يذكر في العقد مهر، بل لو نفي المهر في عقد الزواج وحصل الدخول يجب لها مهر المثل. نعم. قال لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهبت نفسها، الهبة في لها مقابل، الهبة ليس لها مقابل، إذن وهبت نفسها معنى ذلك ليس لها مهر. فقد صرحت الآية بأن هذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين. وبقي وجوب المهر الثابت بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنحلة ما هي؟ هي العطاء الواجب من غير مقابل. وآتوا النساء صدقاتهن، صدقات جمع صدقة، جمع صدقة، نعم، وهي المهر، حكما عاما في حق غيره من المسلمين. أيضا قال الجمع بين أكثر من أربع نسوة، فإن الله سبحانه بعد أن حرم على المسلمين أن يجمع أحدهم بين أكثر من أربع نسوة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبقي عنده أزواجا، وكنا عند ذاك تسع نسوة. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك، أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، ومنع انتبه معي، يعني في تحريم أيضا بحقي. لو واحد عنده أربع زوجات طلقهن، بصير زواج غيرهن أم لا؟ بصير زواج غيرهن. النبي عليه الصلاة والسلام لو طلق زوجاته التسع ليس له أن يتزوج بامرأة غيرهن. إذا الخصوصية كانت من جهة أبيح له أن يبقي عندها، انتبه معي، أن يبقي عنده الأزواج التسع، لأنه لو فارق بعضهن ماذا كان يصيبها؟ تنتحر ربما، يعني حاشاها رضي الله عنها. يعني واحدة كانت امرأة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام يطلقها، هذا نهاية إيش؟ الإهانة لها، يعني قتل لها في حياتها، من ستتزوج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومنع من أن يتزوج بغيرهن، قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، طبعا تتمة الآية ولو أعجبك حسنهم. وأخيرا يمكن القول إنما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في مثل الحالات الثلاثة فهو من السنة، بمعنى أنه من طريقته صلى الله عليه وسلم، لأن عرفنا أن السنة هي الطريقة، وقد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة، ورجح أن تطلق على الطريقة الحسنة، بمعنى أنه من طريقته صلى الله عليه وسلم وما كان في حياته، وإن لم يكن تشريعا واجب الاتباع. والحمد لله رب العالمين. كون والد الرسول عليه الصلاة والسلام، كون والد، كونه والد في حديثه لفاطمة والعصمون تجد الطوائف كثيرة، كونه والدا، كونه والدا لفاطمة، قال ايه؟ فاطمة وضعت من، نعم، من أحب أحبته ومن كل درجة، ايه؟ يحتاج بعض طوائف السيدي وقد سيدنا أبو بكر بيبي شو بيساووا؟ يحتاجون به، ايه؟ على كراهته لأبو بكر في هذا الحديث. قالوا يقول أخونا معلش دوت على سبيل السرعة، اي نعم، ولو كان كثير، انه بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاطمة بضعة مني من أحبها أحبني ومن كرهها فقد أبغضني، يحتج به بعضهم على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أبا بكر، يضرب الحمار هذا كونه هو لا يؤخذ بهذا الحديث.